ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ فالح. كنا في اللقاء الماضي في ختامه قد أشرتم إلى رؤيا الملك، هذه الرؤيا العجيبة التي طلب ممن حوله من مستشاريه تفسيرها، وأشرتم إلى مسألة قول بعض المستشارين بأنها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وخطورة الفتوى بغير علم في هذا المقام، ثم ظهور الذي نجا من صاحبي السجن، قول الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نستهل هذا اللقاء معكم بهذه المقولة التي ذكرها الناجي من صاحبي السجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كان آخر الحديث في الحلقة السابقة هو عن خطورة الفتوى بغير علم، هذا استنبطه المفسرون من قوله قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فبينوا أن خطورة الفتوى بغير علم، فلو أخذ هذا الملك بهذا القول لظل وظل وأصبح البلد فقيرا مطقعا، لكن وجود العالم المتخصص جعل هناك مزية وأثره على البلاد والعباد، فلما قالوا أضغاث أحلام برز هنا علم العالم المتخصص وهو يوسف عليه السلام، ولذلك يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله وهذا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها الملك على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لهذا غاية الاهتمام فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء فحصل بذلك زيادة فضله، وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وهذا استنباط من الشيخ بن سعدي رحمه الله، استنباط دقيق جدا ليتبين فضل العالم عندما يقع مشكلة ويحوص الناس في حلها ثم ينبري لها ويتضح ذلك أمام الناس. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله والذكر بعد أمة، حين سامي الفضيلة يتذكر الإنسان موقف أو معلومة أو علم قد تعلمه سابقا في لحظة معينة فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هذا استنبط منه المفسرون استنباط دقيق، وهو أن على طالب العلم وعلى المسلم بعامة أن يتعلم. ربما يحتاج الناس إلى هذا العلم في زمن قادم لا تحسب له حساب. أتذكر هنا قصة لابن عباس مع صديقه رضي الله عنهما. فكان ابن عباس منذ صغره كان حريصا على العلم، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حريصا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 أو 13 سنة، فكان يذهب إلى كبار الصحابة، حتى كان يذهب إلى زيد بن ثابت ليأخذ منه الفرائض. فكان صديق له يقول: يا ابن عباس، هل الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فابن عباس سكت وترك. ذهبت السنين وانبرأ ابن عباس وأصبح عالم الأمة، مفسر القرآن الكريم مليء بالعلم. تأتي حلقة التفسير ثم حلقة الحديث ثم حلقة التاريخ، فينظر إليه هذا الرجل ويقول: كان هذا الفتى أعقل مني. ما تحتاج ابن عباس بعد سنين، راح أبو بكر وراح عمر وراح علي وراح عثمان وراح كبار الصحابة، فاحتاج الناس إليه. فلذلك قالوا: على طالب العلم أن يطلب العلم، فقد يحتاج إلى مسألة أو يحتاج إلى مسألة أو إلى مسائل أو إلى معلم أو إلى مرشد أو فلا يجدون إلا هو عنده حل هذه المشكلة، فلا تستصغر طلب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هناك لعل وقفة: إذا أردت الرفعة فعليك بالعلم. يوسف عليه السلام نجا بعلمه في هذا الموقف، وأيضا صاحب السجن الذي نجا بهذه المعلومة وهذا العلم نجا يوسف عليه السلام، فأثر العلم وقيمة العلم تتأكد في هذا المقام. نعم، ما يرفع الإنسان عدة أمور: الجاه والمال والخلق والعلم، من أعلاها العلم. ولذلك رفع الله شأن العلم والعلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولهم منزلة في دنياهم وفي أخراهم، فهم في رعاية الله في الدنيا وفي الآخرة، وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم الذين يقومون بوظيفة الأنبياء لدلالة الناس على الخير والبعد عن الشر. ولذلك من أراد الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة فليلزم العلم. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله: يوسف أيها الصديق، وصف يوسف بالصديق على ماذا يدل؟ يدل دلالة عظيمة على سلوكه السابق بأنه عرف بالصدق حتى بلغ أعلاه، حتى بلغ أعلاه. لذلك يقول بوضاوي في تفسيره: وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغ في الصدق، لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. فالسلوك المستقيم، الصدق في القول والعمل، حسن التصرف، هو الذي يجعل الإنسان يوصف بأعلى الأوصاف. ومن ذلك ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالرسالة بأنه الأمين، لأنه عرف بهذه الصفة: أسلك مسالك هؤلاء وسترى وصفك فيهم. نعم، قوله تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. في المخاطبة ليوسف عليه السلام نجد أن هناك يعني كمية كبيرة من الاحترام والتقدير. هذا نستنبط من قوله أفتنا، لأن أفتنا معناه هذا المفتي وصف بالعلم مع الاحترام والتقدير. ولذلك العلم إذا صاحبه السلوك الحسن مع النية الطيبة بلغ أعلى درجات الاحترام عند الآخرين، ولذلك خاطبه بهذا الخطاب. نعم، أيضا من الوقفات حسن السؤال من هذا المستفتي، وأيضا أمانته في نقل الفتوى كما هي أو الرؤية كما هي، وهذا من أدب السؤال. أحيانا السائل يفتي أمرا، يعني مثلا أن يأتيك يقول: يا شيخ طلقت زوجتي. ما يقول طلقت زوجتي طلقة أولى طلقة ثانية. طبعا المفتي يجب أن يسأله، لكن هنا حسن السؤال يجب أن يكون كما هو. لكن يظن بعض الناس أن بعض الأحوال والقرائن ما لها دخل في هذا السؤال، يختزلها، فيختزلها فيضر نفسه قبل أن يضر المفتي، لأن المفتي يفتي بناء على نقل السؤال وما سمع، فلذلك يجب على السائل أن يوضح تمام الإيضاح، فمن أجل أن يكون هذا الإيضاح معينا على حسن الفتوى. الذي يريد أن يرسل أحدا عليه كذلك أن يرسل من يحسن ويجيد النقل بهذه المسألة. نعم، نلحظ فضيلة الشيخ يعني بعد ما أورد المستفتي على يوسف هذه الرؤيا قال مباشرة: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون الآيات. يوسف مباشرة شرع في تعبير الرؤيا في هذا المقام بخلاف الموقف السابق. نعم، لأن هنا الموقف يختلف، الموقف هنا لأعلى درجات الناس وهو الملك، ومن حقه أن يجيب إجابة واضحة، وعرف يوسف أن هذا مرسول الملك وقد نقل له الرؤيا، يجب أن ينقل له التعبير كما هو، ولذلك هنا يجب أن لا يؤول ولا ينقل بالمعنى. أنت تدبت لحل مشكلة الفلانية ورأيت في الرأي الفلاني، لكي تعطى التوجيه بهذا الرأي يجب أن يكون كما هو، لا أن تنقل بناء على مجرد فهمك وتغير ذلك. لذلك يوسف عليه السلام قال مباشرة: تزرعون 7 سنين دأبا، فعبرها يعني لأن الرؤية هذه الملك، وكلما على شأن الإنسان تكون الرؤية عامة أكثر، تكون الرؤية عامة أكثر، فرؤية الملك عامة للمجتمع، ولذلك التعبير هنا عام للمجتمع، يعم مصلحته للمجتمع كما هي للرأي نفسه. نعم، نقف مع تفسير هذه الرؤية. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ما الفائدة والدرس الذي نستفيد من هذا؟ هذا التعبير عام. نعم، واتجه الاتجاه الاقتصادي. جميل. وكانت البلد مصر قائمة على الزراعة، وعادة الناس أنهم يأكلون محصول السنة حتى تأتي محصول السنة القادمة وهكذا. يوسف عليه السلام قال: لا، السنين القادمة تختلف، سيأتيكم رغد من العيش 7 سنين لا تأكلونه، اجعلوا جزءا منه للسنين القحط الذي ستأتي. فحسن استثمار المادة الاقتصادية هنا هي التي وجه إليها يوسف في تعبير الرؤية، فصارت البلد مصر في وقت هذا الملك وقت تعبير يوسف مصدر لتصدير للآخرين هذا الرزق، مما دل لما قحطت الأرض إخوان يوسف على أن يأتوا إليه في نهاية المطاف. فتعبير يوسف عليه السلام عام، فالملك هنا لما شاهد هذا التعبير عرف أن هذا الرجل الذي يوسف عليه السلام هو من سيجيد التنفيذ هنا، فقال: تعال، أنت لك الصلاحيات كاملة في إدارة الأزمة، إدارة هذه الأزمة. فأيضا هنا فوائد ثانية هنا قد تأتي لاحقا، لكن هذا هنا الاتجاه للتعبير الدقيق لما قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا، خلوه كلوا شوي مما تأكلون، الباقي أمامكم سنين قاحط ستأتي بناء على ما أخذ 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وهكذا. نعم، هذا يؤكد أيضا على مقولة أن الاقتصاد هو نصف المعيشة. إيه نعم، فالاقتصاد هنا نصف المعيشة، أنت إذا عرفت كما يسمى عرف اليوم مستقبل القريب توازن ميزانيتك ودخولك على ما هو أمامك، سواء مستوى الفرد، مستوى الأسرة، مستوى المؤسسة إلى غير ذلك. نعم، وهذا أيضا لعله في إشارة شيخ إلى حكم جواز ادخار الطعام حين الحاجة إليه. بلا شك أنه يجوز ادخار ما يكون معينا على المعيشة في المستقبل القريب. ثم قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كلمة يغاث والغوث والبشارة في هذا الأمر، هذه نعم هذه بشارة بالخير حتى لو كان قبله ابتلاء. فما تجيب سنين الابتلاء تقول خل الناس يهتمون، خل الناس كذا، لا، عطهم نفس، عطهم بشارة من أجل أن يستبشروا بأن الخير قادم مهما كانت سنين الابتلاء. نعم. هناك أيضا وقفات إيمانية وتربوية نأخذها من حال المفتي مع المستفتي، لعلكم تشيرون إلى يعني بعضا منها يا شيخ. منها مراعاة المفتي للمصالح العامة والمصالح الشرعية، والمفسرون ذكروا هذا، من ذلك ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال، فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة، ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه ولا استحقاق. هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين، وكما قال بسطه في أصول الفقه، لأن مسألة المصالح والمفاسد من قواعد الشريعة، يعني مراعاة أكثر المصالح ومراعاة دفع أكثر المفاسد. ومنها نصح المفتي للمستفتي، يعني أنت ما تعطي الحكم السريع كذا، لا، بين له ما هو فيه مصلحته، هذا من النصح، كما بين يوسف عليه السلام ذلك بأن دلهم على الخير وأرشدهم إلى شيء مما يكون فيه مصلحتهم في مستقبل أيامهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هنا يوسف عليه السلام أدخل بتهمة، والتهمة كاذبة، فيوسف عليه السلام عرف كيف يزيل هذه التهمة بعد هذه المدة التي قضاها في السجن. قال ما عندي مانع، لا أنا آتي للملك، ما في إشكال وسآتي، لكن عندي طلب، وهو النساء اللي قطعنا أيديهن لما حضرت مع امرأة العزيز، ليه؟ فقال هنا ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءة يوسف عليه السلام، وظهور براءة المؤمن خير له حتى من يعني مثل ما نقول استمرار البلاء، لو مرض أو فقر تبقى فقير مع بقاء تهمة عليك، ولا تظهر والتهمة باقية، فلا شك أن براءتك أهم من قضية استمرار الابتلاء. لذلك قالوا إن يوسف عليه السلام أشفق من أن يراه الملك بعين مشكوك في أمره، يعني ما جبتك لمصلحة وأنا شاك فيك، فأراد يوسف أن يأتي بمصلحة دقيقة تامة من غير شك. نعم. في قوله تعالى فاسأله ما بال النسوة، هناك يعني تلميح وليس تصريح في هذه الآية وفي هذه اللفظة. أي لأن ما يريد يقول اسأل امرأتك، فلذلك عمم على الجميع. نعم. وهذا فيه مصلحة أخرى أو في فائدة أخرى، بأن إذا كان المسألة فيها قدح بشخص معين والأمر انتهى يكون العموم أفضل. نعم. قال تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هنا المواجهة بعد هذه المدة خلاص تحرج المتهم بالاعتراف، المتهم اللي اتهمه امرأة العزيز هنا اعترفت، وكما يقال الاعتراف هو سيد الأدلة، فاعترفت قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ثم أقرت امرأة العزيز أني أنا فعلا راودته وما كان طلب مني شيئا. نعم. وأيضا الإقرار يكون أولى من الشهادة طبعا. نعم. حتى في الشريعة الآن في الإسلام الإقرار مقدم، إذا اعترف بكامل قواه العقلية وبدون إجبار فهو سيد الأدلة وهو أولى من الشهادة. نعم. نعم. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. على من يعود الضمير في قوله لم أخنه بالغيب؟ هذا مختلف فيه، قيل إنه يعود إلى يوسف من كلام يوسف، يعني إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب، وقيل يرجع إلى امرأة العزيز، وإنه من تمام كلام امرأة العزيز، أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة. هذا القول هو الذي نصره كثير من المفسرين. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، في تكملة هذا الموقف، هناك سؤال يا شيخ، هل كانت المرأة تعرف الله؟ يعني ذكر هذا بعض المفسرين، وأن كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون القواعد العامة، لأن كان في شرائع يعني سابقة، فيدل على أنهم يعرفون، ويعرفون أن الزنا جريمة من الجرائم، ولذلك قال: استغفري لذنبك، استغفري لذنبك، فهي عارفة أنها جريمة وأنها محرمة في الشرائع السابقة، ولذلك ربطها هنا بالاستغفار. نعم، في قوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، الحديث هنا عن الرحمة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى رحيم ويرحم عباده، وله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق والحيوان من إنس أو جان أو حيوان، فقال: إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحم من النفوس فعصمها أن تكون أمارة بالسوء، أو إلا وقعت الرحمة، رحمة ربي وعصمته لها. فلذلك هنا إبعاد الإنسان عن المعصية وعدم وقوعه فيها سواء باختياره أو بغير اختياره من رحمة الله سبحانه وتعالى له. نعم، وقال الملك: توني به أستخلصه لنفسي. هنا ظهرت البراءة. إيه نعم، خلاص اعترفوا، ظهرت البراءة، فطلبه، فأتى يوسف عليه السلام فقال: استخلصه لنفسي، يعني أضعه مستشار الأول عندي. نعم، في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يسأل الأمارة؟ هذا في تفصيل. الأصل ألا يسأل الإنسان الأمارة والمسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يقول الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها يعني لم يوفقك الله سبحانه وتعالى بأن تعتمد على ذكائك وفطنتك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. الشاهد هنا: لا تسأل الإمارة، هذا الأصل. لذلك قال أهل العلم: الأمر فيه تفصيل أو له حالات. الحالة الأولى: من طلب الإمارة لحظ نفسه، والله أريد أن أصير مسؤول أو وزير أو رئيس أو وهو ليست عنده إمكانات أن يقوم بهذا الفعل، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلت إليها، فمثل هذا لا يجوز له أن يسأل الإمارة. الحالة الثانية: من يطلب الإمارة وهو قادر عليها وطلبها لمصلحة العامة، لمصلحة الناس، فالغاية عنده أن ينفع الناس بجلب الخير لهم ودفع الشر والضر عنهم، وهذا حال يوسف عليه السلام، لأنه عرف أنه قادر، وهذه القدرة مآلها وغايتها أن ينفع الناس بهذا العلم. قال: إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أمين للسر، وعليم بأحوال تصريف هذا الأمر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فشكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابي الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء. نسعد بلقياكم مجددا في مجالس إيمانية قادمة بمشيئة الله تعالى من مجالس التفسير، حتى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.